أصدرت مؤخرا دارفورمات للنشر في نهودكا بروسيا كتيبا يضم كلمة ألقاها القائد العالي المحترم كيم جونغون في المؤتمر التاسع لاتحاد كيم إل سونغ الاشتراكي للشباب لنفته أزهى عصور الازدهار لحركة الشباب الكيم إل سونغية كيم جونغلية.